يا ربي إني أستحي من سوء ما كسبت يدي، يا ربي إني أستحي من سوء ما كسبت يدي، يا ربي إني أستحي من سوء ما كسبت يدي، ورضاك عني مطمحي، ورضاك عني مطمحي، ورضاك عني مطمحي، ورضاك عني مطمحي، ورضاك عني مطمحي، فارحم فؤاد موحدي. رحمك إني مقبل لكن ذنبي ياسري، رحمك إني مقبل لكن ذنبي ياسري، وخطايا نحوك سيرها والدمع أحرق ناظري، وخطايا نحوك سيرها والدمع أحرق ناظري، ما جئت إلا تائبا حاشاك ردي سيدي، ما جئت إلا تائبا حاشاك ردي سيدي، يا ربي إني أستحي من سوء ما كسبت يدي، يا ربي إني أستحي من سوء ما كسبت يدي، ورضاك عني مطمحي، ورضاك عني مطمحي، ورضاك عني مطمحي، ورضاك عني مطمحي، ورضاك عني مطمحي، فارحم فؤاد موحدي. ظني بعفوك مدني املا به اتقرب، ظني بعفوك مدني املا به اتقرب، ان ضاقت الارجاء بي فالى رحابك اهرب، ضاقت الأرجاء بي فإلى رحابك أهرب، ما دمت أرجو واثقا حاشاك ردي سيدي، ما دمت أرجو واثقا حاشاك ردي سيدي، يا ربي إني أستحي من سوء ما كسبت يدي، يا ربي إني أستحي من سوء ما كسبت يدي، ورضاك عني مطمحي، ورضاك عني مطمحي، ورضاك عني مطمحي، ورضاك عني مطمحي، ورضاك عني مطمحي، فارحم فؤاد موحدي. ذنبي حياء قادني للتوب حتى انتهي، ذنبي حياء قادني للتوب حتى انتهي، فإذا عزمت بتوبة فيها بقربك أزدهي، فإذا عزمت بتوبة فيها بقربك أزدهي، أنا إن أتيتك صادقا حاشاك ردي سيدي، أنا إن أتيتك صادقا حاشاك ردي سيدي، يا ربي إني أستحي من سوء ما كسبت يدي، يا ربي إني أستحي من سوء ما كسبت يدي، رحمك إني مقبل لكن ذنبي، لكن ذنبي والدمع أحرق ناظري، وخطايا نحوك سيرها والدمع أحرق ناظري. ما جئت إلا تائبا حشا ما كسبت يدي يا ربي إني أستحي سوء ما كسبت يدي ورضاك عني مطمحي ورضاك عني مطمحي ورضاك عني مطمحي يا ربي إني أستحي.